الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية. سدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا خالصا لوجهك الكريم. اللهم وفقني بيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إلي وما يصلح أحوالهم بخير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لازلنا مع محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأعظم صورة واقعية لمن كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما وأجل مظهر ظهرت فيه تلك الحقيقة الأحبية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وقد سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربي أكرمنا كما أكرمته، يا رب أكرمنا بهذا كما أكرمتهم بخير ولطف وعافية، اجعل حب نبيك السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وأحب إلينا من أنفسنا التي بين جنبينا. الله أكبر. وتحقق الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، بل رغبتهم بنفسه صلى الله عليه وسلم هي المقدمة على رغبتهم بأنفسهم، وحبهم لنفسه صلى الله عليه وسلم أعظم من حبهم لأنفسهم، كما دلت على ذلك الوقائع وشهدت لهم الشواهد. قال ونذكر من ذلك أطرافا موجزة. أولا إيثارهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبتهم لأنفسهم، وتقديمهم له على نفوسهم. الله أكبر. ثانيا، وهنا وقفنا، شغفهم به صلى الله عليه وسلم وتعشقهم إياه صلى الله عليه وسلم، فلا صبر لهم إذا لم يشهدوا محياه صلى الله عليه وسلم، فإذا شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرت أعينهم وطابت نفوسهم وانشرحت صدورهم. نعم، روى الطبراني عن السيدة عائشة رضي الله عنها وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا هو ثوبان أو عبد الله ابن زيد صاحب قصة الأذان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أي والله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي. الله أكبر، ما أعظم أن تقرأ الكتاب الذي ألفه عالم جهبذ في العلم، عالم في علوم الآلة، عالم في الحديث، عالم في الفقه، عالم في التفسير. انظر إلى هذا التقدير، لأنت، يعني عند علماء العربية دخول هذه لام، دخول هذه اللام في الغالب تدخل على على على الخبر، فكيف هنا دخلت على المبتدأ؟ نعم، لأنت، فقدر قسما مقدرا محذوفا. نعم، إذا قال والله لأنت، والله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي. نعم، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء إليك، أي فيطمئن قلبي وتقر عيني، وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك. الله أكبر، انظر إلى فصاحة الصحابة الكرام، فعرفت أنك إذا دخلت الجنة، أي إذا للتحقيق والجزم، تفيد تحقيق والجزم. نعم، أما تكلم عن نفسه قال وإن دخلتها، إن للشك عند علماء العربية تفيد الشك، قال وإن، الأولى قال إذا دخلتها، هذا يقين محقق، الثاني وإن دخلتها للشك لا أراك، أي لأنك في مقام لا يصل إليه غيرك. نعم، فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب حضوره، فقرأ الآية عليه. فقرأ الآية عليه، الله أكبر، لا تخاف، طالما أنت أسلمت أطعت الله وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تراه في الجنة، تزوره في الجنة. نعم، قال الحافظ الزرقاني والمراد بالمعية، ما المراد بالمعية هنا؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، يعني في منزلة واحدة. قال لا، المراد بالمعية والمرافقة هنا كونه في الجنة، أنت تدخل الجنة يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم، تراه. نعم، يعني ربما في اليوم تراه مرة مرتين، في اليومين، وهكذا على حسب وصالك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكثرة صلاتك. لا، عليه صلى الله عليه وسلم تراه في الجنة. نعم، يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم متى شاء، وليس متى شاء يا حبيبي، زيارة يزورهم. نعم، في تفسير القرطبي ذكر أن أهل الجنة يجتمعون في مكان، شبه لنا شيخنا رحمه الله صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق الحلبي، شبه لنا هذا، نعم، بفندق للتقريب للأذهان، أنه كل واحد بدرجة وكل واحد برتبة. طيب كيف نجتمع؟ قال مثل فندق مثلا، يعني فندق واحد ولكن له إطلالات وله وله وله، هذه الشقة أجرتها بالليلة $1,000 وهذه أجرتها $100، لكن كلهم يقولون نسكن في فندقين واحد. قال لكن هناك هذا ما يسمونه بالبهو ولا الصالون هناك أو الريسبشن وغير ذلك، يجتمع أهل الفندق فيه، يجتمعون يرى بعضهم بعضا ويتآنسون يتزاورون فيه، ثم بعد ذلك كل واحد ينطلق إلى شقة، ذاك شقة 10 نجوم وهذا شقة 1.5 نجم وهذا وهذا وذاك، لله المثل الأعلى. لكن التقريب للأذهان شبه لنا شيخنا هذا بالفندق. كذلك في الجنة النبيون لهم رتبة، المرسلون لهم رتبة، الشهداء لهم رتبة، العلماء لهم رتبة. طب هنا كيف يكون مع هؤلاء كلهم؟ أي يستمتع برؤيتهم وبزيارتهم متى شاء. أنت حبيت الزيارة، بسم الله مفتوح للحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يا رب أكرمنا بذلك، يا رب يا رب يا رب يا رب. نعم، وروى الإمام البغوي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشرح لنا العالم الجليل هنا، يعني يشرح لنا الكلمات مفردات، أنه مولى، إيش معنى مولى؟ معنى مولى أي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، يقال مولاه. نعم، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه. فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، نعم، ما غير لونك؟ ما الذي غير لونك؟ نعم. فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الله أكبر. ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك، لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة فأنا في منزلة أدنى من منزلتك، أي فتقل رؤيتي لك ولا أطيق ذلك. نعم، أي فتقل رؤيتي لك ولا أطيق ذلك، أن تقل رؤيتي لك يا رسول الله. نعم. وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا، فالأمر أهم وأعظم. فنزلت: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيب نفوسهم ولا تقر أعينهم إلا بمشاهدته صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي أكرمنا بمشاهدته وبرؤيته في العوالم كلها، يقظة ومناما، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. نعم. حبا فيه وإيمانا به، حبا فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما رواه عنه الإمام أحمد أنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من ماء، أي من ماء الحياة المذكور في الآية: وكان عرشه على الماء. كل شيء خلق من ماء، أي من ماء الحياة. نعم. وهو الماء المشتمل على جميع عناصر الحياة، غير الماء المعروف الذي نشربه. نعم. فإنه أحد العناصر، هذا الذي نشربه أحد العناصر، لكن ماء الحياة مجتمع على جميع عناصر الحياة، فذلك كل شيء خلق منه. نعم. فقال أبو هريرة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. الله أكبر. اسمعوا معاشر الأحباب، أقول الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم برمجت على هذا، على طلب الجنة ومرضات رب العزة والجلال. يا لطيف، نحن الآن صرنا في آخر الزمان، العقول كلها تفكر بإيه؟ في الدنيا، في الدرهم، في الدينار. لك حتى النسوان، سمعت السمع هلا؟ لك كثير من النسوان كانت مستورة في البيوتات، هلا عم تفكر بالشغل، عم تفكر بالتجارة، سمعت السمع؟ قالوا عدونا الماكر الملعون عم يشجع على هذا. حدثني رجل جلس في أمريكا سنين ودرس دراسات عالية هناك، قال الآن الخطة الأمريكية، الخطة الآن العالمية الآن تدعو إلى رفع المرأة أكثر من الرجل. قال: والأيام ستأتي، أيام ستأتي سترى مظاهرات تخرج بها الرجال في البلدان يطالبون بحقوقهم. شيخ أبو بكر العدني الحضرمي ذكر مثل هذا، وهذا الرجل أكد لي هذا مع خبرة عالية في الإنجليزية وفي الدراسات، يفعل دورات على مستويات عالية في أمريكا وفي الجزيرة وهنا وهناك. فقال لي: الشركات العالمية عندما أفعل هذه المحاضرات تقدم جل من تقدمه ليكون رئيسا لهذه، مسؤولا عاما على الأمور الأساسية، جلهم من النساء. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا الآن آتني للجامع نساء صوتها يرتفع في الطريق، والله يلا بسوق الحمدية في محل جديد عم يبيع أدوات تجميل رخيصة، يلا نروح لحقوا. الله أكبر. أين الزوج؟ أين الأولاد؟ أين رعاية الأولاد؟ وبعض النساء الآن تطلب الفراق من زوجها، خلاص طلقني أنا بدي أشتغل، خاص إذا درست وصار معها شهادها. دير بالك يا حلو، مو كل امرأة بيثبت مخها على شهادة. لبعض النساء بتقول لك بدي أدرس، مجرد ما صار معها شهادة واحد يحضر معنا هنا المجلس، مسكنة ببيت، عنده بيت بتنظيم كفرسوسي. شو رأيك؟ تجارة عالمية، ومع ذلك قالت له بدي أدرس درس. خرجت من الجامعة قالت له خلاص باي باي خير، قالت له صار معي شهادة، أنا بدي أعيش حياتي، أنا بدي تم، أنا مأسورة عندك. الله أكبر، أنت ليست، أنت الآن ملكة عندي، كيف الآن تخرجين؟ فلا الآن في الصباح بشوف النسوان بهالمطر وبطين عم تطبس وراكدة وتارك الأولاد. أما المرأة الآن المسلمة التي تعنى بأولاد، ملكة قاعدة في البيت لرعاية الزوج رعاية الأولاد، ولها الأجر العظيم في ذلك، مستورة محفوظة، تريدين أن تصيري مستخدمة؟ واحد منذ أيام كان في مكان ما شاف ناس عم تعزل بطين وكذا، اطلعت قال لك والله بنات بنات بنات هون في بلدنا، بنات حامله كريكات وعم تنظف شو سيدي وبطين. يا لطيف، قلت والله انا مره سمعت رجلا ذهب الى باريس، وجد نزل في مكان عم ينزلوا فيه بضائع، نعم، عتالي، نظر العتالي وجد جل العتالي من النسوان عم تنزل عتالي، الزباله شافوه من النسوان. طيب المراه رفعه، الإسلام رفع شأنك أيتها المرأة، فحافظي على دينك، تعزي في الدنيا وتعزي في الآخرة. اللهم أعزنا بدينك، أعزنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك يا الله. نعم، ما الذي ساقنا إلى هذا؟ قال أبو هريرة قلت يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا عملت به إيه دخلت الجنة، دخلت الجنة. نعم، فقال اسمعوا إلى الأشياء التي تدخلنا الجنة. نعم، فقال أفشي السلام، أفشي السلام، جلنا اليوم ترك السلام، والذي يسلم منا يسلم على من يعرفه، ولكن الذين لا يعرفوا لا يسلم عليهم. وأطعم، كلمة أفشي، إفشاء، شوفها إفشاء، لك كلمة، كلمة إفشاء تعيد تفيد العموم، إفشاء، أفشي السلام، سلم على من عرفت ولا وعلى من لم، وعلى من لم تعرف. شائز، هذا يدعو الألفة والمحبة. نحن ما نعيش في غابة، هؤلاء البعيدون عن الإسلام كأنهم ذئاب، اللي لا بيسلم ولا بيرد عليك السلام، هذا يذهب يعيش مع حمر الوحش في الغابة هناك. أما تعيش مع البشر، تعيش مع الناس، بدنا المؤانسة، كلمة طيبة، سلام، إعانة. وجدته الآن معك مركب أركبته معك، يحمل شيئا ساعدته في في في هذا، الإسلام يأمرك بهذا. عطس قال الحمد لله، قل له يرحمك الله، تعينه تساعده، صار عنده عزة عزيته، صار عنده فرح هنأته، هذه عيشة البشر. أما البعيدون عن الإسلام يريدون أن يجعلوا من هذه البلاد بلاد المدر، يجعلوها كالوبر، مثل عايشين في يا ريت مثل بلاد الوبر البادية، يريدون أن يجعلوها كالغابة، لا بده يسلم ولا بكذا ولا بتحمل شيء، إذا وقفت السيارة قدام وعم تنزل واحد بيزمر لك وامشي وعياط وصياح. الله أكبر، إسلامنا كله رقي، العجم فهموا الإسلام، ونحن لأن أبناء العرب جهلنا إسلامنا. ذهبت إلى ماليزيا كان في مؤتمر، 9 أيام ما سمعت زمور سيارة، 9 أيام ما سمعت زمور سيارة، 9 أيام ما رأيت في السيارة مين عم يشعل ضوء عالي وضوء واطي يزعجوا بعضهم بعضا. وقف السيارة، لو وقف الساعة أمامه يبقى هكذا ينتظر بكل إجلال واحترام. قلت سبحان ربي، سبحان ربي، فهموا الإسلام وفهموا أدب الإسلام وفهم الاقتصاد الإسلامي، فترقت بلادهم 25 عاما. ماليزيا سبقت الدول التي من 75 سنة تشتغل في الرقيف والحضارة بالإسلام، إسلام فهم صحيح لإسلامنا. أفشي السلام يا حبيبي. نعم، وأطعم الطعام، وأطعم الطعام كذلك، ما يفشي أطعم الطعام كذلك، كاد يموت بيننا أطعام الطعام اليوم أبدا، عادة جرت بين الناس، لو جاء الضيف جيعانا يلا فنجان قهوة، مرة كمان كمان مرة، يلا إكرام الضيف ترحيله، موضوع أطعام الطعام كاد يموت. من قال يقول طب أنا ما عن يا حبيبي من غير كلفة، عندك أنت بالبيت كام زيتونة وبيضتين مقليات ورغيف خبز أطعمت بسم الله عملت بهذا أطعم وأطعم الطعام وأطعم الطعام في إدخال سروع. كيف أنت الآن يأتيك هذا الضيف تؤانسه كيف حالك وكيف زوجتك وأولادك تسأل وهو جيعان وأنت تأتيه الآن بالقهوة والشاي نعم وهو جيعان متضايق. طب قم الطعام في البراد عندك عندك طعام قم وضع له الطعام. رحم الله عمنا هذا أبا مازن الجلد نسأل الله يجعله في عليين ما رأيت مثل كرمه في يوم من الأيام في يوم واحد وضع في بيت 20 مائدة لأضيافه 20 مائدة وضعها لأضيافه كان يتضايق من البخل. كان إذا زار إنسانا في مكان جاء له بتفاحة ولا برتقالة ولا فنجان قهوة يقول في نفسي أنا شو بدي بكل هالأمر جيب لي صحن طبيخ والريف من الخبز أكل أشبع وأقوم بقوة. طعام الطعام كاد يموت هذا إطعام الطعام أيها الأحباب إطعام الطعام. أنا ما رأيت أحدا من أولياء الله عز وجل الذين آتاهم الله المكاشفات والعطيات إلا ويحب إطعام الطعام أبدا. رحم الله شيخنا الشيخ حمدي عرب لا يكاد يدخل عليه أحد إلا ويطعمه من غير تكلف يفتح البراد ما عنده ويضعه على الطاولة يلا بسم الله كاس الشاي رغيف خبز يلا كل ما يزور أحد إلا ويطعمه. زرت حضرموت الحبيب عمر نعم الله يرضى عنه ابن حفيظ أبدا كل يوم أبدا عدة خرفان يدفع يذبح كل يوم لأضيافه وطلابه أبدا بسم الله وأطعم طعام لك حط بحسابك هذا. هل أجلنا الآن في المحلات وفي الوظائف ما يحسب هذا حساب؟ طب عندك براد عندك بسم الله ضع هذا ضع أطعم على حسب قدرتك أطعم ولو رغيف خبز مع قطعة من شيء من اللبن لا أقول من الجبن لأن الأمة ما قتلها إلا الجبن. اللهم إنا نعوذك من الهم والحزن ونعوذك من العجز والكسل ونعوذك من الجبن والبخل ونعوذك من غلبة الدين القهري الرجال ولو رغيف خبز مع شيء من اللبن شيء من الزيتون الزيت والزعتر أطعمه كل يوم ليكن لك نصيب في إطعام الطعام. أنت عندك عامل بسم الله أخذت زادا إلى دكانك لتأكل قل لي لامرأتك بسم الله زودي الزوال أطعمه وهذا يطعم جاره وهذا وهذا اشتريت الآن خبزا وأنت في الطريق رأيت رجلا أطعمه رغيف خبز قادر على الرغيف خبز ربطه بسم الله كل يوم. سلفنا الصالح كان ما يخرجون من بيوتهم إلا بشيء أيها الأحباب معه درهم أنفقه معه دينار أنفقه رغيف خبز أطعمه كعكة كما قال بصلة ما عنده وهو خارج إلى صلاة الصبح يأخذه ويطعمه كل يوم. الله يرزقنا التوفيق ما نريد الجنة. طب هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو هريرة سيدنا أبو هريرة قال أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشي السلام أفشي السلام وأطعم الطعام هذه الأشياء إذا جمعتها دخلت الجنة. الآن بعض الناس يسلم بلاش ولكن إطعام أبدا بخيل لا ما بيش الحال أفشي السلام وأطعم الطعام نعم وأطعم الطعام. واحد يسكن في الجزيرة العربية يسمع منا هذه الأحاديث هنا في الجامع الأمي قال لي بعد ما سمعت عن الشيخ حمدي عرابي كيف يطعم طعام قال لي كل يوم أطبخ طبخة وأرسلها إلى الفقراء كل يوم من ذاك الوقت إلى الآن من قبل أن يسافر إلى الجزيرة العربية لما كان هنا في الشام كل يوم كان يطبخ نعم ويرسل كل يوم أيها الأحباب قبل نزول الأزمة السورية قبل نزولها ب3 سنين رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له أنت بضيافتي عند نزول الأزمة في سوريا أنت في ضيافتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قال يا رسول الله نحن كتار أمي وزوجتي وأولادي. قال له أنت قليل شو بالطعم الناس أنت في ضيافتي قبل نزول الأزمة ب3 سنين. قال لي لما نزلت الأزمة قال لي أول من كتب كلمة الأزمة أول من كتبها هي شو اسمه لا حياهم الله ولا بياهم هي العربية نعم أول ما قال لي لما قرأت كلمة الأزمة السورية أول ما كتب هذا تذكرت المنام قلت يا ربي هذه الأزمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مدعو عندي بضيافتي عند الأزمة، هذه الأزمة الآن دخلت نزلت في بلادنا، فأين الضيافة؟ قال لي في اليوم الثاني كنت أودع فضيلة الشيخ أبو الفضل الشيخ نذير مكتبي، أودعه وذهب إلى الحج، فقال لي في المكتب الفلاني هناك تسجيل للحج إذا أردت أن تذهب. قال ذهبت إليه فقلت له نحن 9 نريد الذهاب إلى الحج، أنا وأمي وزوجتي وأولادي. نعم، إما أن نذهب جميعا أو نبقى جميعا. قال لي في اليوم الثاني أتاني بالجوازات كلها عليها فيز، يلا تعال. قالوا وذهبت ونزلت المدينة، قال وأنا منذ 7 سنين في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي من 7 سنين ولا زالت هذه السنة هناك في المدينة، يطبخ ويطعم الطعام، يطبخ ويطعم الطعام. قال لي وفتح الله لي باب رزق وأنا هناك. قال لي باب رزق على النت، على النت هناك، هنا له مصلحة هاي في التحف هاي الشرقية، نعم هناك عرضها وربي اللي فتح لي باب رزق، عمال يعملون هنا في الشام ويرسلون أن أبيع هناك. أنت في ضيافتنا قال له أنت بضيافتي في أيام الأزمة، أنت ومن معك. الأمر يا أحبابي مو فلتان، بس الله يعين الفلتان اللي ما عرفان يشتغل، عنده أكل وشرب عنده مال لكن بخيل ما يطعم أحدا. أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام يا حبيبي، وصل أرحام. هذا يقول الله أختي لئيمة ما بزورها ولا بزورني، إيه ما استفدنا شيء، قال مقاطعتي اذهب وصلها. هل جلنا ما يصل الأرحام، نحن جلنا يكافئ، أخي زارني أزوره، ما زارني ما أزوره. الوصل يا حبيبي الوصل، لا تقول أنا وصلت الشريط، إذا إيه إذا انقطع تقول وصلت. كذلك هذا أخوك ابن عمك قطعك، أنا أذهب إليه أصله، منعك أنت تعطيه من أجل أن يرضى ربه سبحانه وتعالى، صلة الرحم ما عليه، التأم فيك حسدك معليش أعطي أعطي صله أحسن إليه. وين هذا الجعفري الله يرضى، بس منسوب لسيدنا عبد الله سيدنا جعفر الطيار، لا لا عجب نسبته الجعفري هذا ضل جعفر هذا قاعد قدام، وين هذا بصلة الأرحام الله يرضى عنه أبدا، بدأ بخدمة خالته سنين حتى ماتت والأخرى حتى ماتت، وهكذا المطعم والمشرب والخدمة، يلا بسم الله فيوضات ربانية تأتي صلة أرحام. وهذا الآخر كذلك والله من أهل البيت، هذا الغبرة كذلك عمه أبو زوجته مرض، أولاده في المهجر مسافرين، نعم قال والله نحن ما بنقدر نعطل أعمالنا لخدمة أبينا هذا البارك، من الذي يخدمه؟ ختنه زوج بنته هو الذي يخدمه، كل يوم يدخل عليه عم ينظفه، أولاده عمول خدوه على أول عجزة الصهر، هذا الختن زوج البنت كل يوم بدخله على الحمام وبنظفه بأيديه. اي نعم، قلت له ستجد نعيما، اللي والله من الآن، قلت له هذه الخدمة فيها نعيم، نعيم عظيم، الروح تنتعش والقلب بالخدمة، هذا ما يذوقه إلا من ما يعرفه إلا من ذاقه أيها الأحباب. الله يرزقنا التوفيق، وصل الأرحام يا حبيبي ذاك الجنان، وقم بالليل والناس نيام، الليل صار الآن طويلا، قم توضأ وصلي، الله أكبر، كل ما قمنا الليل ليل طويل، وللتلفزيون وللجوالات قم الآن في الصلاة والتهجد عبادة، استيقظ ما طاوعتك نفسك أن تقوم للصلاة، فلا أقل من أن تذكر الله وأنت تتقلب على فراشك، قمت هيك سبحت ذكرت قرأت آية الكرسي معوذات لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبوح قدوس رب الملائكة والروح اذكر الله. إذا نفسك ما طاوعتك للصلاة اذكر الله، ولكن إذا صار عندك الشوق للمثول بين يدي الله الله أكبر، عندما تستيقظ تقوم تذكر الله تحل عقدة مباشرة، توضأ تحل العقدة الثانية الله أكبر، تبدأ بركعتين خفيفتين تحل العقد كلها وتصبح يا مسلم نشيطا طيب النفس، وإلا إن بقيت نائما في الفراش كما يفعل كثيرون وفاتتك صلاة الفجر أصبحت خبيث النفس كسلا. انظر إلى الذين يصلون التهجد ويصلون الفجر بجماعة ويقعدون إلى صلاة الضحى، انظر إلى وجوههم، الأنوار تتلألأ في وجوههم. شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان في هذا المجلس هنا بعد صلاة الفجر القدس يقول كأننا في الفردوس الأعلى، انظر إلى هذه الجباه المشرقة، إلى هذه الجباه المنيرة. وإذا رأيت رجلا لا ما صلى الصبح وقام تراه غضبان متأخرا عن عمله، غضب مع زوجته وتخاصم مع هذا وهذا والعياذ بالله. أما ذاك نفس مطمئنة ذاكرة هدوء، توكل على الله، ثقة بالله، صدق مع الله، يقين بالله، مسلم الأمر إلى الله، لا هم ولا غم. ليه؟ وضع كل هذا في باب ربه سبحانه وتعالى، وحط في بابنا ما شئت من ثقل، فبابنا كعبة من حله أمينة. ربنا لا تتخطاه الآمال، لا تتخطاه الآمال، ولا يتعاظمه شيء، ولا يشغله كلام عن كلام أو دعاء عن دعاء سبحانه وتعالى. نعم، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. قال أفشي السلام، اسمع يا من تريد الجنة، أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جميعا بقلوب حية حاضرة وأصوات ظاهرة وصيغ جامعة، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام السلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله منشئ الخلق من عام